نكمل له ثم ننتقل الى الورقة الذي يعني كلام فيه طويل كلام فيه طويل انا ما بقي معي ورقة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فنستكمل إن شاء الله قراءتنا فيما تيسر كتابته من السفر الأغر في مسائل القدر، وكنا انتهينا إلى المرتبة الرابعة ثم دلجنا فيها إلى خلق الله أفعال العباد، وتبين لنا أن مفعولات الله أي أفعال الله مفعولاته التي لها تعلق بأفعال العباد هي ثلاثة أنواع. النوع الأول تقدم وهي أفعالهم عامة الاختيارية وغير الاختيارية، وكل مخلوق لا يحصل منه فعل إلا فهو أيضا مفعول لله، ينسب إلى الله باعتبار وإلى العبد باعتبار وإلى فاعله باعتبار، وكل الاختبارين حقيقة. ثم قلنا النوع الثاني من مفعولات الله المتعلقة بأفعال العباد وهي خلقه سبحانه وتعالى وجعله ما يكون به العبد مهتديا حقيقة، فعلا يفعله يكون به العباد مهتدين، وما ينتج عن ذلك من انشراح الصدر وقذف النور وحب الخير وما شابه ذلك، وأيضا أنه يفعل فعلا في قلوبهم يكونون به من الضالين، وما يتبع ذلك من ظلمة القلوب وضيقها وكرهها وحبها للمعاصي والشر. ثم ضربنا أمثلة وسمعنا إلى بعض كلام أهل العلم، وانتقلنا بعد ذلك إلى الأدلة، وانتهينا إلى الدليل الرابع والثالث الرابع، وهو قول الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم ختم على سمعه وبصره. وانتهينا إلى الفائدة الثالثة المستفادة من هذه الآية، نقرأها اليوم، نبدأ بها اليوم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله ونفع به في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر في المرتبة الرابعة بالدليل الرابع عند قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الفائدة الثالثة: دلت الآية على أنه يترتب على إضلال الله له أفعال أخرى يحول بها بينه وبين الاهتداء، هي الختم والطبع على قلبه وسمعه وجعل الغشاوة على بصره. يقول ابن جرير رحمه الله: وقوله وختم على سمعه وقلبه، يقول تعالى ذكره وطبع على سمعه أن يسمع مواعظ الله وآي كتابه فيعتبر بها ويتدبرها ويتفكر فيها فيعقل ما فيها من النور والبيان والهدى. وقوله وقلبه، يقول وطبع أيضا على قلبه فلا يعقل به شيئا ولا يعي به حقا. وقوله وجعل على بصره غشاوة، يقول وجعل على بصره غشاوة أن يبصر به حجج الله فيستدل بها على وحدانيته ويعلم بها أن لا إله غيره. انتهى من تفسير الطبري. واستدل ابن جرير الطبري رحمه الله بقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، إلى قوله من نور حيث قال: يعني من يشرح له نورا فما له من نور. لعلنا نكسب الآية، لهذا بكلام ابن جرير. نعم، حيث قال: يعني بالظلمات الأعمال وبالبحر اللجي قلب الإنسان، قال: يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، قال: ظلمات بعضها فوق بعض، يعني بذلك الغشاوة التي على القلب والسمع والبصر. وهي كقوله ختم الله على قلوبهم الآية، وكقوله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إلى قوله أفلا تذكرون. يهمنا أنه ربط بين الآيتين، آية مثل النور الظلمات وآية أفرأيت من اتخذ إلهه، وسيأتينا أيضا في كلام أهل العلم أنهم يربطون بين الآية أو في سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليه وأفرأيت من اتخذ، بمعنى أنها من باب واحد، وأن هؤلاء قسم، سيأتينا الكلام عليه مهم جدا، قسم من الكفار، وهذا على مقتضى الحكمة سيأتينا أيضا فائدة مهمة، وتقدم أن هذا بسبب يعني فعل العبد اتخذ إلهه هو ففعل به بعد أن اتخذ بيت قبل، فلما زاروا لأن هذا مقصد الحكم فعل بهذه الأفعال. الشاهد هنا الدليل أن الله هو الذي يضله ويختم على قلبه ويفعل فعلا في قلبه حقيقة يكون بهذا القلب كافرا عقوبة له. يعني لم يفعل الله به ذلك ابتداء؟ لا لا، نحن بدأنا أول شيء قلنا الفطرة، فطرة وتكلمنا عنها، تذكرون هذا. واليهود سيأتينا كلام اليهود، قالوا قلوبنا غلف، كلام مهم أيضا يضاف لك إلى الفطرة. الله لا تبدل لخلق الله، يعني كل الناس المكلفين سيولدون على هذه الفطرة، اللي قابل الخير وقابل الشر، مترشحة للخير تحبه وتقبله، ثم هو بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من إذا دسها. إذا ضل هذا فعل العبد، أضله الله وأرده، وإذا اهتدى هذا فعل العبد، هداه الله. إذن فعل العبد قبل فعل الله وبعد فعل الله. الشيخ المواثيق يدخل فيه قول الفطرة؟ المواثيق، إيه المواثيق، قلنا أن منها ما هو فطري ومنها ما هو عقلي ومنها ما هو نص رسولي. فالميثاق الذي أخذه على الله على الناس، هؤلاء المرجئة متأخرون ينكرونه الإنكار الشديد تبعا لبعض المتأخرين، هذا أعوذ بالله ظلمه، لأنه في آخر الآية قال ونعم أخذ ربكم، لا لا أخذها في أوله، قال نعم تقول يوم القيامة، لا لا آخر الآية قال نفصل الآيات في آخر قال يعني الله يقول أنه يفصل الآيات بهذا الأمر، وأنت تقول هذا لا عبرة له، الله يقول نفصل الآيات بعد ما ذكر الميثاق، لا جعل مضمون الميثاق، صح أنك ما تذكره هذا حجتهم، لكن جعل مضمونه ومؤداه قائما في فطرهم مدلول عليه في عقولهم، عقولهم تستدل عليه، جعل خلاص إذن أعطاك عقل يدل على الميثاق، وأعطاك أصل الميثاق أصله في قلبك، إحساسك أن لك ربا خلقك، هذا كما تقدم معنا قلنا أن كل أحد هذا هو فطرة يحس بها كل أحد أن له رب، لكن أبواه مجتمعه يقول لك ربك هذا الذي خلقك بوذا أو لا المسيح ولا، لكن هو يحس. طيب سيأتي نظير إذا نحن الآن على أن الأدلة على هذا الذي يعني حارف فيها المخالفون إن الله هو الذي يخلق الضلالة والهداية بفعل يفعله حقيقة في كل العباد، ثم ركزنا الحكمة في أول وبعد في كل مجال، وسيأتي فائدة خاصة بها مأخوذة من نفس الآية. نعم الله إليك. قلتم حفظكم الله، وهذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، منها قوله تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، أنا جبت هذا الجزء من آية لأنني أريد أن آتي بكلام الأمين الشنقيطي حوله، هو الأمين الشنقيطي كما قلنا يأتي بالآية ويأتي بما يماثلها وتفسر به من الآيات الأخرى. قال رحمه الله في معرض تفسيره لهذه الآية، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه جعل على قلوب الظالمين المعرضين عن آيات الله إذا ذكروا بها أكنة أي أغطية تغطي قلوبهم فتمنعها من إدراك ما ينفعهم مما ذكروا به. وواحد الأكنة كنان وهو الغطاء، وأنه جعل في آذانهم وقرا أي ثقلا يمنعها من سماع ما ينفعهم من الآيات التي ذكروا بها. يقول فلان ثقل سمعه، يعني أنه لا يسمع جيدا، وكلما زاد أصبح صمت. وهذا المعنى أوضحه الله تعالى في آيات أخرى كقوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذه آية البقرة. نعم. ثم جاء بآياتنا قال: وقوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وقوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم. وهم في الآية الأخرى قالوا: بيننا وبينك حجاب. هذا الحجاب الذي منهم وحجاب من الله. الحجاب الذي منهم إعجابهم بآبائهم، احتقارهم للمرسلين، استكبارهم، عنادهم، ما شاء، هذا حجاب منعهم من سماع. والله سبحانه وتعالى عاقبهم بمثل ما جزاهم وفاقا عندهم، فجعل أيضا على حجاب يمنعه عقوبة الله. صلى الله عليه. قوله: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقوله: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقوله: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا. انتهى من أضواء البيان. إذن هو الآن في معرض بيان أن هذا الذي يحصل لهم فعلا يفعله الله به حقيقة، وهذا هو الذي يجب أن يعتقده المسلم، أن العبد يهتدي والله يهدي. ها؟ نثبت الأمرين، نثبت فعل العبد ونثبت فعل الرب، خلاف المرجع الذين يثبتون واحد منهما، أما يثبتون فعل الرب كالجبرية ولا يثبتون فعل العبد، أو يثبتون فعل العبد وينكرون فعل الرب كالمعتزلة المشركة. ها؟ يجعلون الإنسان خالقا لفعل نفسه حقيقة والله لا يتدخل أبدا. نحن كما ترون الآيات خلنا العلم فهمه السليم. هذه الآيات ما يحتاج نحن إلى خزعبلات هؤلاء وشبهاتهم ومشاكلها، هذه آيات ربنا واضحة، نعتقدها وانتهى الأمر، نعتقدها وانتهى الأمر. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله: الفائدة الرابعة، دلت الآية في قوله تعالى: وأضله الله على علم، على أن ذلك الذي أضله الله كان على علم من الله أنه يستحق الإضلال، وفي ذلك إثبات حكمة الله في هداية المهتدين وإضلال الضالين. على علم فيها قولان مشهوران كلاهما صحيح، وكل قول تشهد له النظور كثيرة في متعلق على علم من العبد أن ما هو عليه ضلال فيكون معاندا، قامت الحجة معاند المعاندين يعلم أنه ضال. وهذا من الذين قال الله فيهم: فاصرف عن آياته الذين يتكبرون في الأرض بغير، وإن يروا كل آية وإن يروا سبيل الرشد وإن يروا سبيل الغي هذا من يكون من هذا النوع على علم، يعرف أنه ضال ونعوذ بالله ويقصد الضلال، ها، على علم منه أو على علم من الله بأنه يستحق الإضلال. هذا الآن الحكمة، وكلا القولين صحيح وهما متلازمان. وأما التلازم فعلى القول بأنه يرجع إلى العبد، الله لا يخفى عليه شيء، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم لمن اهتدى، على علم من الله يعلم المهتدي، وتقتضي الحكمة أن يهديه ويعلم الضال، وتقتضي الحكمة أن يضله فيعامله على علم. وهذا المعنى تقدم معنا في قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. أحسن الله إليك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله وأضله الله على علم يحتمل قولين، أحدها وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك، والآخر وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه. انتهى من تفسير ابن كثير. قوله رحمه الله وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك فيه إثبات الحكمة في أفعال الله عز وجل، فهو سبحانه يعلم ما يكون من عبده مما يستحق به الإضلال ويجازيه عليه بذلك. وعلى هذا فقوله تعالى وأضله الله على علم بمعنى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقد بيّن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وجه الحكمة في إضلال الضالين والختم على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، إذ قال إن الله جل وعلا بيّن في آيات كثيرة من كتابه العظيم أن تلك الموانع التي يجعلها على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم كالختم والطبع والغشاوة والأكنة ونحو ذلك إنما جعلها عليهم جزاء وفاقا لما بادروا إليه من الكفر وتكذيب الرسل باختيارهم، فأزاغ الله قلوبهم بالطبع والأكنة ونحو ذلك جزاء على كفرهم. فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم، أي بسبب كفرهم، وهو نص قرآني صريح في أن كفرهم السابق هو سبب الطبع على قلوبهم. وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهو دليل أيضا واضح على أن سبب إزاغة الله قلوبهم هو زيغهم السابق. وقوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، وقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا الآية، وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وقوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الطبع على القلوب ومنعها من فهم ما ينفع عقاب من الله على الكفر السابق على ذلك. انتهى عجيب. من أضواء البيان. كلام عجيب كله نور. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، أي ونعاقبهم إذ لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيها الداعي وتقوم عليهم الحجة بتقليب القلوب والحيلولة بينهم وبين الإيمان وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم. وهذا من عدل الله وحكمته بعباده، فإنهم الذين جنوا على أنفسهم وفتح لهم الباب فلم يدخلوا وبين لهم الطريق فلم يسلكوا، فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق كان مناسبا لأحوالهم. انتهى من تفسير السعدي. المشرك مثلا دون أن يسمعه حجة مثلا يعني بعلم سابق؟ أولا باعتبار القدرة، الله على كل شيء قدير، وهذا مبحث مهم جدا، فإن مشيئة الله، قال يضل من يشاء يهدي من يشاء يعذب من يشاء يرحم من يشاء، هذه ظاهرها أنها مطلقة وأنه بمحض المشيئة، لا، لكنها جاءت مقيدة. طبعا مشيئة الله لا مقيد لها، لكن هو قيدها بصفات منه كرما منه، حرم الظلم على نفسه، إذن مقيدة بأنه لا ظلم. قال يهدي إليه من أناب، فإذن باعتبار القدرة هو على كل شيء قدير، لكن هو بيّن لنا سبحانه وتعالى أنه لن يعذب أو يعامل أحدا بعلمه بمجرد علم، لكن لكي يظهر فيظهر علمه. ثانيا يقيم عليهم الحجة في الدنيا وفي الآخرة، تشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ويؤتى بالشهداء، ها؟ فيكون الأمر بالنسبة لهم جلي، فمن يدخل العذاب يدخله وهو قد قامت عليه الحجة من كل وجه، ها؟ وهو قادر على أن يجري الأمور على مقتضى علمه. لذلك ويعلم الصادقين، شون يعلم الصادقين؟ يعني ما كان يعلمهم؟ قال لا، قال يظهر علمه بهم، يظهر علمه بهم، هذا معناه. إذن لا بد، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ويعلمن ويعلم الكاذبين. يظهر بالابتلاء، ها، الصادق من الكاذب. على كل حال الله عز وجل باعتبار القدرة على كل شيء قدير، لكن هو قيد قدرته ومشيئته بقيود من أسمائه وصفاته. وتقدم معنا طبعا لما تكلمنا عن القضاء المطلق، ها، قلنا أنه هناك تدافع بين الحكم، كتب عنده كتاب أن رحمته تسبق الغضب، هذا تقييد، تقييد رحمته تسبق الغضب، لا يظلم، يجازي بالفضل أهل الفضل بالفضل. إذا تجري الأمور على مقتضى ما بين سبحانه، على مقتضى الحكمة. قلتم حفظكم الله. الفائدة الخامسة: دلت الآية على أن إضلال الله لهذا النوع من الكفار وكفرهم لازم لهم، ينتج عنه خلودهم في النار. لذلك قال الله عز وجل في ختام الآية: فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. كل معين ورد ذكر أنه يدخل العذاب، هذا خلاص، وهذا مبحث مهم تأنيت فيه وذكرت كلامه، وهو محصوله أن بعض الكفار حقت عليهم كلمة العذاب، بمعنى خلاص سيموتون يدخلون النار ده. ومنهم من طبع على قلبه وهو كافر لكن لم تحق عليه الكلمة، فهذا ربما أنه يهتدي، وهذه إشكال، لكنني يعني على ضوء الآيات وكلام العلم يعني الذي يقرأ يأخذ من الإشكال بالإمكان. صلى الله عليه. قال ابن جرير رحمه الله: وقوله فمن يهديه من بعد الله، يقول تعالى ذكره: فمن يوفقه لإصابة الحق وإبصار محجة الرشد بعد إضلال الله إياه، أفلا تذكرون أيها الناس، فتعلموا أن من فعل الله به ما وصفنا فلن يهتدي أبدا ولن يجد لنفسه وليا مرشدا. انتهى من تفسير الطبري. ولهذا قال: فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون، كقوله: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. هذا من كلام ابن كثير، الربط بين الآيتين كلام ابن كثير. وقوله: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وتقدم في الفائدة الثالثة كلام ابن عباس رضي الله عنهما الذي فيه الربط بين الكفار المعنيين في قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه الآية، والكفار الذين ورد ذكرهم في أوائل سورة البقرة في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هنا قال لا يؤمنون وقال ولهم عذاب عظيم، إذا نفهم أن هؤلاء خلاص انتهى أمره، تنذرهم أو لا تنذرهم خلاص انتهى أمره، حقت عليهم كلمة العذاب. هذا هو فيه نوع إشكال، هل كل الكفار كذا؟ ها؟ انت سيأتي. صلى الله عليك. والذين دل على حالهم مثل الظلمات في سورة النور، وأن أولئك الكفار من جنس واحد يجمع بينهم وجود الحجب المانعة من الإيمان، والختم والطبع من الله على قلوبهم وأسماعهم، والغشاوة على قلوبهم وتلبسهم بموجب ذلك. وتقدم أيضا ذكر كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله الذي أورد فيه جملة من الآيات تدل على هذا الصنف من الكفار الذين حقت عليهم كلمة العذاب، وكتب الله عليهم في سابق علمه الخلود في النار، وصرفهم الله عن أسباب الهداية بمجيئهم بالأسباب المقتضية ذلك في حكمة الله، وهي ترجع كما دلت عليه الآيات إلى أنه تبين لهم الحق وفهموه وأدركوا أنهم على الباطل فلم يؤمنوا، بل أعرضوا وأصروا على الباطل وعادوا الحق، وربما سعوا في إبطاله والصد عنه. وعلم الله في سابق علمه أنهم سيموتون على ضلالهم، وأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والضلال. وقد بينت حالهم هذه بعض النصوص، منها قوله تعالى الآن نحن نتكلم عن طائفة من الكفر، جزء من الكفر، نوع من الكفار الذين حقت عليهم الضلال. هذا الذي مكتوب عندكم الخط العريض هو الضابط والرابط بينهم. الله إليك. وقد بينت حالهم هذه بعض النصوص، منها قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قوله تعالى ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فيه بيان لسبب فعل الله بهم المبين في أول الآية، مع تكبرهم في الأرض بغير حق وإعراضهم عن سبيل الرشد بعد أن تبين لهم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله قد تأتي بمعنى يعني أنهم جهال، أو لكن هنا جاءت غافلين بمعنى أن استكبارهم جعلهم لا يأبون أصلا، قلت أو ما سواء عليهم، كما قال يعني دعوتهم أو لم تدعوهم لا يبالون أصلا. فالغفلة هنا بمعنى أنهم معرضون، لا يأتي على خلدهم ولا يفكرون ولا يقيمون وزنا لمن يدعوهم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يقول تعالى ذكره صرفناهم عن آياتنا أن يعقلوها ويفهموها فيعتبروا بها ويذكروا فينيبوا، عقوبة منا لهم على تكذيبهم بآياتنا. وكانوا عنها غافلين يقول وكانوا عن آياتنا وأدلتنا الشاهدة على حقيقة ما أمرناهم به ونهيناهم عنه غافلين، لا يتفكرون فيها لاهين عنها لا يعتبرون بها، فحق عليهم حينئذ قول ربنا فعطبوا. يعني كقولهم سواء علينا أو عرفت أم لم تكن من الواعظ، كل واحدة ولا شيء. العاطب والمحترق اللي محترق. لذلك عندنا في الرياض في نجد يقولون عطبة إذا احترقت خرقة وظهر منها رائحة الدخان يقول هذه عطبة. أظنها لها أصل من عطبة الاحتراق نعوذ بالله والهلاك. سلام الله عليك. هو الاحتراق هو الهلاك. وغاية الهلاك الاحتراق بالنار نعوذ بالله. في العطب في بعض الأكلات إذا أي احترقت. لا مو احترقت. إذا فسدت تطلع مثل العطب. أي. يعني تطلع خيوط بيضاء مثل عطبة بمعنى خريبة. عطبة بمعنى خريبة نعم. عطب إذا. أي نعم. صح. خرج يعني ما خريب. هو يقول عطب بمعنى خريب. على كل حال إذا تريدون أحد يدخل الآن على اسمه مفردات، يجد أي كتاب مفردات عطب عطيبة. صلى الله عليه. ومن الآيات المبينة لحقيقة هؤلاء وقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقوله تعالى: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. إذن هؤلاء حقت عليهم كلمة ربك، حقت عليهم كلمة العذاب، خلاص انتهى. هؤلاء ها هم هذا الفريق لا يؤمنون أبدا. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقوله تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. ترى فائدة مهمة في هذه الآية، أريد أن تنتبهوا لها. قول لقد حق القول على أكثرهم، تعود إلى أي لغة؟ انتبه، الآية اللي قبلها فيها ذكر قسم أو قسمين الآية. انتبه، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لحظة، من الغافلون الآن؟ القوم الآباء الغافلون. ما جاءهم ما أنذر، ما جاءهم نذير، هؤلاء جاءهم نذير. ها تبعتم؟ لقد حق القول على أكثرهم، على أكثر من؟ الآباء ولا الأبناء؟ الأبناء. الأبناء، انتبهوا، هذا مهم جدا، انتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا، هذا مهم جدا. إذا حق القول على الذين أنذروا، الذي أنذرتهم أنت، إذا هم وآباؤهم في الكفر سواء في أحكام الدنيا، ما تغير شيء، ما تغير شيء. الأب كافر يعبد كذا وكذا وكذا، والولد مثله تماما. ها إيش الفرق؟ أن مات الأب، الولد أنذر والأب ما أنذر، إذا هم في الكفر سواء في أحكام الدنيا، وفي حقيقة الأمر كفر. لكن الآباء ما أنذروا، ها، والأبناء أنذروا، فحق القول على الذين أنذروا، كذبوا حق عليهم. هذه مثل قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المفكين حتى تأتي يوم البينة. ما هي؟ قال الرسول: هؤلاء الآن هل جاءتهم البينة ولا ما جاءتهم؟ ما جاءتهم، مشركين أهل يهود ونصارى ومشركون، ها، ما جاءتهم بينة. هؤلاء معذورون بجهلهم ولا لا؟ معذورون بجهلهم، لا يستطيعون الانفكاك، لا يستطيعون الانفكاك عما هم فيه من الباطل، لأنه ما جاءهم رسول، ما جاءتهم بينة، كيف انفكوا؟ إذن هذا الآباء. ها ثم قال: إن الذين كفروا، نفسه، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. إذا من هم الآن الذين في نار جهنم؟ الأبناء، الأبناء، انتبهتم؟ الأولين ما قال، لكن سماهم كفار هنا وهناك، صحيح؟ كفار، كفار مشركون هنا وهناك، لكن هؤلاء جاءتهم، فهؤلاء الآن كفروا بعدما جاءهم الرسول، قامت لهم حجة، يستحقون النار. الأولون ما قال كفار، قال ما يستطيعون، ما يستطيعون. هي بنفس الآية الأولى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وهذه من أكبر الحجج والأدلة على أن قريش وأهل الفترة قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على من أهل الفترة، وأن هذا حكمهم، بخلاف من قال أنهم لا يعذرون، يعني بعض أمة الدعوة وغيرهم، لكن هم من أهل الفترة. أنهم كفار في الدنيا، كفار، ويوم القيامة أمرهم من الله، أمرهم من الله. صح فوزان، شيخ الحمد لله، لما سألوه قال له كيف يكون أبو النبي صلى الله عليه وسلم يعني مخلد في النار ولم تبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال مخلد، قال أبي وأبوك في النار، في النار. قال قد بلغت الدعوة لإبراهيم هذا دليل بعض أئمة الدعوة، لكن هذا دليل أول شيء مخالف لهذه الأدلة، مخالف واضح. ثانيا، كيف يقولون أن اليهود والنصارى يعذر أهل فترة بنص القرآن، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. اليهود والنصارى أهل فترة، وعهد اليهود والنصارى بإبراهيم أقرب من عهد قريش بإبراهيم. كيف تقوم الحج يكون هذا ولا ما يعذرون؟ لا، بل إنه بنص الكتاب تنذر قوما ما أنذر آباءهم، ما جاء والله يقول وما كنا معذبين. لكن هذا اللبس جاءهم بأمرين، الأمر الأول هو هذا، قالوا أنهم ليسوا من الفترة بدليل أنه قال أبي وأبوك نار، وأن أمه أيضا لم يؤذن له بالاستغفار لها، ودليل آخر هذا أجاب عنه أهل العلم بجوابين. الأول أن يقال أنه قال أبي وأبوك في النار وأم كذا، هذا أنه أبلغ وخبر لأنه نبي أن هذا حكمهم، وأنهم بعد الاختبار يوم القيامة سيكون هذا حاله، فيكون هؤلاء يخرجون من القاعدة. الجواب الثاني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بالأصل، والإفتاء بالأصل جائز، خلص الأصل أن كل من مات على الشرك أنه في النار، إلا أن يمنع مانع فنقول هو في النار هي في النار يعني جزاؤه، ها؟ إلا أن يمنع مانع. فإذا هذا لا يعارض الأدلة المحكمة أبدا، بل هي أدلة قاطعة، بل هم أهل الفترة، هم الذين كانوا يعيشون على وجه الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل في الفترة التي نص عليها القرآن الكريم، فهم إذن أهل الفترة لا إشكال. هذا أكثر الذين دعاهم النبي وأنذرهم هل آمنوا به أو كفروا؟ كفروا. أليس بعد فتح مكة كلهم أسلموا؟ أسلم أهل مكة، وبقي العرب كثير من كفار، وبعضهم هرب ذهب إلى البلاد وذهب إلى الشام، هرب، والذي أسلم أهل مكة، ثم ارتد العرب وبقي أهل مكة ما ارتدوا، يدل على أن إسلامهم كان بعضهم يعني. المهم نحن مع القرآن، أكثرهم كفار. الله عليك. تحبون لكم القراءة؟ نعم. وبعدين نعم تفضل. وقوله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله، حق الذين حق عليهم الضلاله، حق عليهم القول، هؤلاء انتهى امره. وهناك كفار مختوم على قلوبهم بسبب كفرهم، لكن ما حق القول، قد حق القول على اكثرهم، فدل على ان بعضهم ما حق عليه القول وانه سيؤمن. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذه آية مهمة جدا، أول شيء بيّن أن بعضهم حق، والذي حق عليه القول ذكر السبب الحكمة، إنهم اتخذوا الشياطين، وقالوا يحسبون أنهم مهتدون، دليل على أنهم جهال ولا علموا وفهموا أنهم على ضلال. علم الجهال هؤلاء، ما قال أحد أنها لا تكون حجة إلا بالفهم إلا الجاحظ والحيلي الآن، وطارت الناس بعد نعوذ بالله تلبيساته وقالوا فيها قولا كذب. تحداه يأتي واحد، لما سألته تحديته قلت يأتي بنا بقول، قال حط في كتابه، إذا لا موجود في كتابه، انظر شو اسمه تكفير المعين رسالتكم للشيخ إسحاق. فالشيخ إسحاق ما ذكر إلا إجماع، يقول مسألتنا وفاقية وفاقية إجماع، ما ذكر ولا أي قول في خلاف، يكذب كذب صريح جلد. نعم، إذن هم جهال ومع ذلك قال إيش؟ حق عليهم الضلالة. أيوة، يحسبون أنهم مهتدين، يدل أنهم جهال، إنهم جهال يظن أنه على خير، ورد ابن جرير في هذه الآية على الجاهل. لكن ما ذكرت قال قال بعض من يشتغل باللغة وكذا رد عليه. أنا قد ناقشت أكثر من واحد يعني. فأنا قلت لهم أنا من القرآن أتي ممكن بمئة دليل أن الذي يفعل الشرك مشرك، وأنت تأتي الذي يفعل الشرك يعني الله عز وجل قال أنه مسلم. فالدليل فخلاص يعني يتوقف كلها الدليل أو قول نعم صحيح. أنا إن شاء الله يعني أنا ناصح لكم وأجتهد بأني أعطيكم أصول تقطع دبر هؤلاء. تحديتهم والتحدي قائم في النت الآن أن يأتوا بقول واحد ولو لمبتدع في القرون الفضلة أنه قال يمكن أن يكون مسلم ومشرك. لو لو لو من هالبدع نخت في القرون الفضلة أو دليل أو ريح الدليل أو شبه الدليل يأتي يقول قال الشيخ الإسلام قال ابن عربي قال ابن عربي. طيب أخي العربي ذكر القرن السابع والقرن الثامن ها حديث ذات أنواع حديث الذي قاله الحريقوني من استدل طيب بها على هم علماء الإسلام لم يزالوا إلى اليوم يردون على من استدل بها على عدم تكفيره وأنت تستدل بها على عدم تكفيره. صلى الله عليك. وقوله سبحانه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وقد دلت النصوص على أن الكفار جميعا يطبع الله ويختم على قلوبهم ويجري عليهم ما يترتب على ذلك من الغشاوة. قال تعالى كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وقد دلت بعض النصوص على صنف آخر من الكفار. يعني كل الآن ما ذكرناه الآن هم الكفار الذين إيش حق عليهم القول وأنهم لا يهتدون. ترى فيها فائدة مهمة جدا، فيها فائدة مهمة جدا تأتينا في الآخر. مع أن ابن جرير مع عظمه يعني علمه باللغة العربية ما جزم ولا اقتحم في آية، بل شك في القول الصحيح بمعناها يعني من حيث اللغة ها ومن حيث المعنى. لكن الحمد لله بينتنا المعنى الصحيح وأنه مفيد جدا وأنه أيضا معتبر. نعم. صلى الله عليه. قلتم وقد دلت بعض النصوص على صنف آخر من الكفار. نقف على هذا، نقف هنا. الصنف الآخر الذي هو كافر مطبوع على قلبه لكن قد يهتدي يعني يفك نعم. الله. نعم سيأتينا كلام أهل العلم. نعم يفكر خاتم. إذن في كلام لعمر بن الخطاب مهم جدا في مثل هذا ولا تناقض، لأنه قد يقول قائل أبو سفيان مطبع على قلبه مطبع على قلبه. لا مطبع على كل كافر مطبع على قلبه، كذلك يطبع الله على قلوب الكافر. لكن منهم من طبع على قلبه وحقت عليه كلمة العذاب، ومنهم من طبع على قلبه وما حقت عليه كلمة العذاب. ولكن الطبع قد يرتفع. أي نعم الطبع قد يرتفع والختم سيأتينا. هل فرق بين الختم والطبع؟ لا هو نفسه. إذن ختم الله على قلوبهم وعلى سامهم ولهم لا هذا الصنف الأول خلاص انتهينا منه. قلنا هذا صنف من الكفار مختوم على قلوبهم وحقت عليهم كلمة العذاب ولا يمكن لأحد أن يهديه بعد الله ولا يصل. هنا قسم آخر قال لقد حق القول على أكثرهم يعني أكثر الكفار، إذن دل على أن منهم إذن فيه هنا قسم مطبوع على قلب صحيح لكن ما حقت عليه كلمة العذاب. وسيأتي الأدلة وأقوال العلم في هذا الصنف الآن الذين هم كفار مختوم على قلوبهم ولكن يمكن أن يهتدوا بإذن الله. يا شيخنا لن يكون لدي البقرة. خلنا البقرة إن شاء الله. لا البقرة خلاص انتهى. قلنا أن هؤلاء سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم ما في فائدة. إذن حق عليهم هذا هؤلاء حق عليهم. حق عليهم. في طائفة أخرى ما حقت عليهم كلمة العذاب. يمكن أن يهتدوا. كما تقول تألق الحق القول على أكثر من عموم الكفار ليس مقصود يا عموم الكفار. لا هي الآية في الكفار قريش ولكن في آيات أخرى تدل على عموم الكفار في نفس المعنى. الله تعالى قال ورأيت الناس يدخلون وإسلام. طيب هذا اللي نريد نحن نريد نصل إلى هذا أن هناك من كان كافرا وقت الإنذار ولم يستجب ثم قد يهتدي كأبي سفيان وقريش والذين أفواجا. إذن نحن نريد نتكلم عن هؤلاء في وقفنا عليه نبين أن هناك من هو كافر يهتدي وكافر لا يهتدي. خلاص اللي حق على ما قلته حق القول عليهم أنهم في النار حقت عليهم كلمة العذاب انتهى أمرهم. فيأتي الحكمة من هذا من إخبار الله عز وجل أن من الكفار صنف لا يهتدي ولو فعلت ما فعلت أو دعوت أو رجوت ما فعلت. لا تستعجلون المبحث مهم وشيق ما سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله أحيانا يعني ما شاء الله أشد يعني فائدة وإثارة لأن هذه المسائل ما تثار. بل الرحيلي يقول ما في كافر أبدا إلا صنف واحد كافر وفي جهنم إن الله جامع الكافرين والمشركين في جهنم جميعا. خلاص كافر يعني في النار. لذلك يقول أن الموجودين الآن ليس بكفار بعينه. يقول كافر أقول أنه بالنار بعينه. لا ما أقول كافر. أقول بوذي أقول نصراني أقول مجوسي ما أقول كفر. جسنا رديت أنا هذا رد محكم على هذه الآية. وهي شبهات كانت شبهات الشيخ العباد لكن الحمد لله تخلص منها ورجع. شيخنا كيف الإجابة عن هذه الشبهة؟ إن الله جامع المنافقين موجود عندكم في قدر علم الراسخين رجوته. طيب شيخنا لو أشرت إليه أولا إن الله جامع هذه في نوع خاص من المنافقين وهم الذين كانوا يتآمرون مع اليهود ضد المسلمين في المدينة. هذا وبينت أن كلمة كفار وكلمة ناس وكلمة مؤمن ومسلم تطلق على قد تطلق على فرد واحد. كلمة الناس تطلق على واحد لا. الذين قال وكذلك الكفار قد تطلق على نوع من الكفار. الآية جاءت بعد ذكر المنافقين الذين في المدينة مع اليهود الذين في المدينة وأن قد ما قال الله سيجمع هؤلاء جميعا فيما وذكر كلام ابن عباس في هذا المعنى نص أن المراد هم الكفار الذين كانوا في المدينة ليست في جميع الكفار. كفار معينين في هذه اي معينين نعم نعم وكلام ابن عباس واضح في هذا وعندكم في قول الأئمة الراسخين. بس حتى لو كان على عموم يا شيخنا يعني من حقت عليه كلمة المعذرة ويفهم هذا مسكين المدارك العقلية ما تصل إلى هذا الشيء ياخذ شبهات من الجاحظ ومن كتب الضلال ويقولها وهو لا يدري ما معناها وينقل عن ابن جرجيس حتى بعض الاستدلالات التي ضحك منها واستهجنها الشيخ عبد اللطيف هو جايبها. يقول أن من الأدلة على عدم كفر المشركين وقيام الحجة ويعذرون بعدم الفهم أن الأقاف فهمناها شرعيا يعني هذه وليست حتى في المسائل الاجتهادية هذه أشياء فهم يجده الله في قلوب العباد في مسائل يعني غير مسائل ما لها حكم أبدا أول السنة يفتح الله على وجايبه على أنهم يعذرون بجهله أن الله يعني عذر سليمان عذر داود ما بكى وكفر. شيخنا هل تدل سورة المائدة قول الحواريين قال الحواريون يا عيسى وليس في عرضك يزعل ما يدل السماء تدل على أن الحواري فهموا أن صفات الله عز وجل مقيدة لا لا لا لا لا لا بينها شيخ الإسلام وبينها العلم بينت أنا أيضا في فهي شبهة قوية له الاستطاعة نوعان ذكرها ابن تيمية استطاعة بمعنى عدم القدرة واستطاعة بمعنى يوجد مانع أنا أستطيع بالقدرة ولكن يوجد مانع يمنع من الفعل كالحكمة مثلا لو تقول لأمير الصندوق عنده مثلا 100,000 يصرف تقول بالله عطني 5,000 يقول لا أستطيع. ليش؟ نظام يمنع. لو قلت لشخص مسلم امش في الشارع عريان يقول لا أستطيع. ليش؟ الحياة والدين يمنع. إذن قال بعض العلماء يقصدون الحكمة هل في حكمة الله عز وجل أنه يمكن أن ينزل آية من السماء في الدنيا عليهم، هل هذا ممكن في حكمة الله؟ أو أن الله حرمه قال لن تراني، هذا غير ممكن في الدنيا، هل هذا من هذا الباب أو لا؟ إذن هي الاستطاعة هنا الاستطاعة بمعنى يعني حكمة، هل حكمة تقتضي ذلك أو أن الله في حكمته حكم أن لا يفعل ذلك؟ فبين أنه ممكن في الحكمة، لكن لغته الله عز وجل يعني فيه آيات محكمات وفيه أخرى متشابهة، لكن قبل ذلك يأتي إلى هذا، يترك آيات قاطعة في كفر المشرك ثم يأتي إلى المتشابه. نعم فيه متشابه، ولكن الحمد لله قيض الله العلم يرد على هذه المتشابهات. نقلت أنا كلام شيخ الإسلام، العجيب أنه نقل جاء بشبهة الجاحظة، واستدلالات الجاحظة أنا ما وجدتها، الاستدلالات هذه وجدت شيخ الإسلام يرد عليها ها، ولا وجدت فجئت بالرد أو يرد على الحين، وأنا ما وجدت ما قال، بس قال من يقول كذا ثم رد عليه. جميع الذي رد عليه ابن تيمية هو جاء بها الشبهات، شيء شخص عنده من التلبيس العجيب، نسأل الله يستر. ما أدري من وين جاب هذه الاستدلالات، وهل جاءت له أو كيف وقع عليه، أنا ما وقعت عليه، لكن وقعت على أن القول قول جاحد لا شك، لكن الاستدلالات ما وجدتها، لكن الحمد لله وجدت. وبين شيخ الإسلام أن هو أيضا أهم شيء أنه يقيس عباد القبور على الأربعة الذين الأصم أي يقول هم مثلهم بجامع إيش؟ بجامع عدم الفهم، بينما الصحيح أنه إيش؟ سبب عذرهم ما هو عدم الفهم، هو عدم القدرة على الفهم. فرد عليه شيخ الإسلام وجاب استدلالات، رد وقال هذا يعني من الجهل، تسوية القادر على غير القادر بعدم الفهم، وهذا تسوية باطلة. شاب حاصلة هو عقد.